فزادهم الله السلامة والعافية. ولذلك إذا رأيت من قلبه لا يطمئن للإيمان ولا يطمئن للقرآن ولا يطمئن للرسالة فهذا مسكين، هذا مسكين. المؤمن قلبه مطمئن للإيمان، إذا جاءه القرآن سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وقال الله عز وجل ويسلم تسليما، فأهل الإيمان أهل تسليم. ولذلك ارجع إلى حال الصحابة الذين هم أصدق الناس إيمانا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم الكلام مرتين، ما يرد عليهم الأمر مرتين، نعم يرد عليهم الأخبار للترسيخ لكن ما يرد عليهم الخبر مرتين، أهل استجابة يستجيبون ولا يسألون، أهو واجب أو مستحب، أهذا محرم أم مشتبه؟ يقولون سمعنا وأطعنا ولو كان فيه تلف النفوس ولو كان فيه ذهاب الأموال. كلما خبى الإيمان في القلب كلما أصبح الإنسان عنده تردد، حتى يصل التردد فيه إلى أصل الإيمان، وهذا هو النفاق، فيكون عنده شك وريب والعياذ بالله. أما المؤمنون فإنهم أهل يقين كما تقدم معنا، وبالآخرة هم يوقنون، وإذا جاءوا إلى الأوامر أهل استجابة، وإذا جاءوا إلى الواجبات والمستحبات أهل مسابقة، ثم هو ميدان واسع. نسأل الله أن نكون وإياكم من السابقين بخلاف المنافقين.